طب بيقول ايه في الحته دي؟ واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن. لا تقسموا طاعه العبد، لان عندي كراسه كده اسمها ايات فاضحه. هي الايات دي فضيحه والله، لما تقرا تحس انها تعمل كده. انا بيتكلم عني اي قصه. فعلا احنا كده وقت الكلام يتحرن اوي، لكن وقت الجد ما تلاقيش. يا رب استرنا ولا تفتحنا، اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم ثبتنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان ترزقنا الصدق والاخلاص. الصدق العزم مع الله. هديك مثال واحد بس ولا مثالين؟ كان صلى الرسول صلى الله عليه وسلم خذ المثال الاولين وهو ان شاء الله هيكفي. الغلام غلام اصحاب الاخدود، المثال الصدق. الولد لما تعلم من الراهب التوحيد وتعلم من الساحر الكفر جوه قلبه عايز يعرف الحق، هو عنده ميول فطريه للراهب، لكن هو عايز يبقى عنده يقين ان هو ده صح. قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاراه الله ايه. لما كان صادق في طلب الحق ربنا وراه خلي بالك بقى تمام قوي دي. ربنا اراه ايه ان الحق عند الراهب. الولد لما كان صادق في طلب الحق لما عرف الحق ثار عليه فشق شيخه امامه نصيف، وشق صديقه امامه نصيف، وصعد به الى الجبل وادخل الى البحر وهو في منتهى الثبات. علامة الصدق انه دل الملك كيف يكتب. وصلت ولا اقول صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الغلام للملك لست بقاتل حتى تفعل ما امرك به، خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد قوسك ثم قل بسم الله رب العالمين حين ذاك تقتلني. لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. عمرك ما هتقدر تقتلني الا لما تحمل الا اقول لك عليه. يبقى مين اللي دل الملك يقدر يقتله؟ الغلام. طب قتل نفسه ليه؟ بس عشان يسمع الناس كلمة بسم الله. الناس تعرف ان فيه الله. هو ده الصدق. خد من نفس القصة مثال تاني. الصدق. الراهب لما جاله الغلام وقال له ايه؟ قال له كان الدابة تعترض زريق الناس فرميتها فقتلتها. قال اي بني انت اليوم افضل مني. صدق. ما حبهاش. هو ده الصدق. بل سبحان الله العظيم الساحر كان صادق مع نفسه. احنا عارفين الساحر كان صادق بنفسه، لكن كان صادق مع نفسه جدا لما قال للملك اني كبرت فابغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعد. السحر بيقول له انا لو اضحك على الناس كلهم ما تحس على نفسي انا هموت. وصلت شخصيتي مع نفسي يعمل ايه؟ للاسف الشديد ان بعضنا بنكذب كذبه، وللاسف الكذبه تكبر وللأسف هو يصدقها، ينسى ان هو كذبها في الأصل، ويعيش كذب للشيخ. كنت بتكلم امبارح بس امبارح من حلقات الساعة القدرة المهدي، اللهم قيد لهذه الأمة إماما ربانيا. كنت بقول ان الله عز وجل اختص أمة النبي محمد صلى الله عليه هذه الأمة انها تقوم بهذا الدين. قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نبيا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية ليه نبيا. كانت كده الامم الامة سهلك ربنا يجيب امة ثانية ويبعث فيها نبي جديد ولي ثالث يجيب نبي جديد. قال تعالى ثم ارسلنا رسلنا تترى يعني تترى يعني وانا بعضهم انبياء كتير جدا، قالوا 30,000 نبي، قالوا 300,000 نبي، قالوا 3,003، الله اعلم بعددهم، عدد ضخم من الانبياء. من ثالث النبي محمد مفيش انبياء. طب مين اللي يجدد الدين؟ العلماء. العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر ديني. كل 100 سنة يطلع راجل يجدد اسمه المجدد. كنت بقول امبارح ده ان المجدد النهارده احنا في القرن الهجري 1423، مين المجدد؟ انت؟ لا. طب انت؟ يا عم بص انا صلي الفجر. فليه ما تكونش انت؟ وقلت ان قضية المهدي النهاردة احصائية ان في مستشفى المجانين في 60 واحد بيقول ان هم المهدي. في مستشفى الأمراض العقلية في العباسية. ليه؟ من قصص برضه. كان في واحد أمي ما بيعرفش يقرا ويكتب يعني، معاه جواب ماشي في الشارع فاداه واحد يقراه له، بس من حظه قابل واحد زي حالاتي كده اداه له يقراه له، فالراجل مسك الجواب بص فيه كده فما شافش، فراح مطلع ايه؟ النضاره وقرا له الجواب وقعد يفهمه الموضوع. الراجل النضاره عملت كل ده. الراجل قاعد يفكر النظاره، ده هو الاول بص ما عرفش يقرا تاني، فقعد يلبس النظاره. فقال الراجل ايه النظاره دي؟ قال له دي نظاره قرايه. شفت؟ صح؟ قال اهو النظاره. راح الراجل اشترى ايه؟ اشترى نظاره قرايه ولبسها ويبص. نسي ان القضية مش في النظارة، دي في الدماغ اللي ورا. وصلت؟ اصل بعض الناس مفكر لما دقنه طولت وقرا له كتابين وسمع له صوتين وحضر له درسين بقى ده الإمام. لا يا ابني، دي مش النظارة، هي دي قضية الإمامة في الدين مش النظارة. دي بالإيه؟ بالدماغ اللي ورا النظارة، بالقلب اللي ورا النظارة. عشان كده لما نقول أنت تنفع مجدد ربنا سهل، لا بس ربنا يسأل ده عايز ايه؟ عايز شغل، عايز شغل، عايز علم وعايز عبادة وعايز صلة بالله وعايز جهد وعايز ليل ونهار. الإمام النووي لما جه يموت قالوا له ما اتجوزتش ليه؟ قال والله لو تذكرت لفعلت. ياه نسيت. نسي ايه؟ حسنت ده نسي يتجوز. حسنت ده كتير زمية ماتوا ما اتجوزش برضه لنفس القضية. النهاردة الشاب من دول يوم ما يلتزم كل حاجة في دماغه عشان كده بقى الزواج عصبة. ليه؟ كل ما يشوف واحدة منتسبة للأجنبي أيوة هي دي، مش هم دول اللي هيبقوا رجالة، ولا هم دول اللي هيشيلوا الدين، ولا هم دول اللي ينصر بيهم ربنا الدين. ربنا هينصر الدين برجالة قد يسمى الدين الصادق حبيب الله. أخي أنت عايز ربنا ولا عايز الدنيا؟ ما تردش. أخي أنت عايز الجنة ولا عايز شهواتك؟ أخي أنت عايز الرفعة في الدنيا ولا عايز المنزلة العليا في الجنة؟ دي قضية تحتاج إنك تكون صادق فيها. الصادق حبيب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يصدقك. الفائدة الرابعة، والظاهر خلص العشر النهارده، دوما في المعاملة السحب من الرصيد. في المعاملة مع الله جل جلاله دائما السحب من الرصيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله احفظ الله تجده جزاءك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرف الى الله في الرخاء تعرفك نفسك. هي دي معنى كلمه السحب من الرصيد. الثلاثه اللي نزلت عليهم الصخره في الغار أول الأمس كانوا مخلصين في الأصل، بدليل أنهم توسلوا بأعمال كانوا فيها مخلصين، فلذلك وفقهم الله للتوسل لها. أنت فهمت أنا قصدي إيه؟ يعني عشان ربنا يوفاك، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وهو وليهم بما كانوا يعملون. في الأنعام. وهو وليهم به بما كانوا يعملون. الولاية تحتاج إلى عمل. إلى عمل. يبقى لازم أنت لما تيجي تتعامل مع ربنا بتسحب من إيه؟ من رصيدك، من أعمالك عنده، فتستجلب بها الزيادة والجديد. في البداية تحتاج إلى معاناة. عشان كده العلماء يقولون: من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. لازم البداية الانطلاقة تبقى صح. قال له: عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 سنة. قال له: حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني قلبي 20 سنة. لازم دايما السحب من ايه؟ من الرصيد. وقلت لكم القصه دي قبل كده، ان انا لما كنت في سفر لبلد غربي ورايت ولد في المسجد ما شاء الله لا قوه الا بالله، وشه منور. عارفين من اختلاف الجو ده حد وشه منور كده يذكر بالله. ايه ده انت منين؟ ايه الجبل هنا؟ والله كده. فقال لي: انا بقالي شهر ما خرجتش من باب المسجد. عشان كده؟ ليه؟ قال لك: من اول ما سافر البلد دي انبهر. وطبعا كان هنا عايش في بيسميه كفن. فلما راح هناك ولقى الانفتاح، محدش بيقول انت رحت فين؟ فتح شرب خمره وزينه وسرقة إمام كل شيء فاتح. قال لك: لحد ما مرضت مرض شديد جدا جدا كحة. قال: كنت أفضل كحة كحة كحة لما أقع من على السرير. قال: في الشقة الواحدة مفيش حد معايا خالص. ففي لحظة كده بكح ورحت وقعت، جيت أقوم مسافر أقوم، فقلت: يا رب. وبعدين شفت كده قلت: يا رب. طب يا رب بإيه؟ أنا لا بصلي ولا بصوم ونعرف ربنا. قل يا رب بإيه؟ قالوا ساعة ما وقعت ذهني الكلمة دي كنت حاسس خرجت جري جري جري جري أدور على مسجد لحد ما لقيت المسجد ده، دخلت وقفلت الباب ومن يومها ما خرجتش من باب المسجد. اللي عجبني ان الواد كلمة يا رب بإيه؟ صح كده؟ يعني انا بقول يا رب، بس يا رب بإيه؟ انا ليه ايه عند ربنا اقول له بإيه؟ يا رب. هو ده معنى تعرف الى الله بالرخاء. يعرفك في السد ده، هي دي الكلمة اللي بقولها بالبلدي، ما تزعلش مني. اوعى تبيع ليبيعك. وده معنى حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. واما الثالث فاعرض، فاعرض الله عن المعنى قول ربنا جل جلاله نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم. فلذلك دوما في المعامله السحب من الرصيد. قال ابن القيم عليه رحمه الله: كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. الفائده الخامسه: لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل. لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل. عندنا في مصر معلش تلاقي راجل ميكانيكي طول الاسبوع مزيت لابس العفيفه، ويوم الحد ما تعرفوش لابس البدله والجرافته والمنديل الاحمر الاهرام والنظاره ها، ولما شعره ايه ده في ايه انت مين؟ هي كده وقت الشغل شغل عشان يجي اخر اسبوع يلاقي ارسال يوم ايه؟ يتفسح ويتمنجد وينزل نفسه. احنا مش مفهومين الكلام ده طبعا، لكن مش موضوعنا. الموضوع ان بعضنا يريد ان يعيش الجنه في هذه الدنيا. وصلت؟ هي دي. ان بعضنا يريد انه يلتزم وفي نفس الوقت اي شقه واسعه وموبايل وعربيه مكيفه وعروسه عينيها زرقاء وشعرها اصفر وطويله وعريضه ومطيعه وخدامه ومن العلماء طالبه علم وعشر اولاد صبيان وبنت طيبه وتدلعوا اي جنب حضرته بقى. لا، الدنيا دار دار ابتلاء. لقد خلقنا الانسان في كبد، والذي خلق الموت والحياه ليبلوكم. فلذلك لا تلبس ثياب الفراغ اثناء العمل. الدنيا جدار العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. الدنيا سجن المؤمن والسجن له ظروفه. صح؟ السجن له ملابسه وله احكامه وله ضوابطه. الدنيا سجن، فلا تحاول في السجن ان تعيش الجنه. بعض الناس يريد ان يتناول كل شهوات وان يعيش دوما في عافيه. يا اخي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اوذي ظلم وشتي وأهين ومرض من الكفار، أقصد يعني إيذاء من الكفار، وآسف لكلمة وين صلى الله عليه وسلم، فهو أعز مخلوق على ظهر الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أقصد أن الكفار حاولوا بشتمه ووضع التراب على رأسه وسال الجزور على ظهره وخلقه بثوبه وإيام الحجر فوقه. كل هذا حفر حفرة له في غزوة أحد ليقع فيها، ودخول حلقات المغفر في وجنته ورمه بالسهام، وفي الطائف رمه بالحجارة حتى جرح سائر جسمه صلى الله عليه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. مرض بالحمى حتى لم يطق حماه أحد، ووقع من على فرس فجحش ذنبه الشريف. يا رسول الله، وانت عايز تعيشها كده نظيفه،